فعند ذلك أدخل الله تبارك وتعالى له هذا التكذيب، خلاص برد الصدق فيبقى هذا موجود في قلبه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن أدخل التكذيب في قلوبهم، فجعل كأن التكذيب أصبح جرم، شيء موجود، حاجز خلاص يمنعهم من التصديق، لأنه علم أن هذا محمد بن عبد الله صادق وأن هذا كتاب من الله تبارك وتعالى، كذب هذا، فلما كذبه أدخل الله تبارك وتعالى بعد ذلك التكذيب في قلبه وأصبح التكذيب له صفة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، حرمهم الله تبارك وتعالى من الإيمان بقية عمرهم حتى يروا العذاب الأليم إلى أن تنزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، كما صنع الله تبارك وتعالى في أبي جهل والعاص بن وائل السامي والوليد بن المغيرة وغيره. فالوليد علم عن هذا، قال كان يقول هذا القرآن هذا يقول إن، قال احنا عرفنا كل صنوف الشعر والله ما هو بشعر، عرفنا الكهانة وعرفنا زمزمة الكهان وقولهم والله ما هو بكهانة، علمنا السحر ولغة المسحورين والله ما هو بسحر، يقول إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. فيقول لهم هذا أسلوب فريد في الكلام، ما هو ليس بشعر بشعر ولا سحر ولا كهانة، وأن هذا لفظ حامل للمعنى، أعلاه مثمر أسفله مغدق، كل معاني في أعلاه وفي أسفله، يعني ما يؤخذ منه من النص وما يؤخذ منه كذلك من يعني الفحوى وأوجه الدلالات الأخرى، مثمر جدا، أعلاه مثمر أسفله مغدق، وإنه لا يعلو كل كلام ولا يعلى عليه، لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام يعلو به على هذا الكلام، وإنه لا يحطم ما تحته. فكل أسلوب ممكن أن يتكلم في أي شأن من الشؤون ويوضع هذا الكلام الذي جاء به محمد وهذا الكلام الآخر يحطمه، يعني هذا كلام الرب سبحانه وتعالى إنه لا يحط ما تحته، إذن قد علموا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الوليد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فهؤلاء الذين عرفوا الحق من أمثال الوليد بن المغيرة ومن أمثال العاص بن وائل السهمي ومن أمثال يعني أبي بن خلف وأمية بن خلف ومن أمثال هؤلاء المجرمين، الله تبارك وتعالى يقول كذلك سلكناه في قلوب لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم. وقد وقع أمر الله تبارك وتعالى، فإنهم لم يؤمنوا به إلا بعد أن وقع العذاب الأليم بهم، عذاب الله تبارك وتعالى بهم. أول عذابه في الدنيا لما قتلوا في بدر، وقف النبي بعد أن جمع جثثهم في القليب قليب بدر وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان يا فلان يا فلان، ندى. هل علمتم أن ما وعدكم ربكم حقه؟ فإني قد علمت أن ما وعدني ربي حق. قال لهم أنا أتحقق في موعود الله تبارك وتعالى بالنصر، فإن هذا الدين يبقى. هل علمتم الآن أن ما وعدكم به ربكم حقا من العذاب والنكال، هذه في الدنيا والآن راح في الآخرة. حتى في النبي يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا، يعني أنتنوا وخرجت ريحة جي فيهم. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، كنت تسمعوني أنتم وأنتم أحياء، فهم سمعهم لي أكبر من يعني من سمعكم لي. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد تهددهم وتوعدهم، وقد وقع الأمر كما يعني كان موعود الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وقد وقع. وطبعا هذا الإيمان في هذا الوقت ما يفيد، قال فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم العذاب بغتة، إما بغتة بالموت هذا أو القتل كما وقع لأهل بدر، فإنهم ما كانوا يتصوروا أنهم سيموتوا في هذا، كان يتصور أنهم منتصرون في هذه المعركة بلا تردد، وأنه لم يكن عندهم احتمال ولا جزء من الاحتمال في أنهم يعني يقتلون أو يؤسرون أو يفرون، ما كان هذا واردا في احتمالهم. فأتاهم يعني المسألة بغتة، كما قيل لبعضهم لا كيف صنعت؟ قال والله ما يعني ما شعرنا إلا أن واجهنا القوم حتى أعطيناهم أكتافنا وظهورنا، بس يقول بس واجهناهم وإذا بنا نعطيهم أكتافنا وظهورنا ونولي الأدبار، فيقع بعد ذلك فيهم القتل والأسر، فيأتيهم بغتة العذاب العاجل في الدنيا وهم لا يشعرون، أو يأتيهم عقوبة الله تبارك وتعالى، عذاب الله تبارك وتعالى بالآخرة بغتة وهم لا يشعرون، كما تأتي الساعة يعني من يكون على ظهر هذه الأرض يأتيهم الأمر بغتة، كما قال جل وعلا لا تأتيهم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة فجأة تبغتهم وتبهتهم، ولا يكون عند أحد قبل مجيء الساعة يعني علم بأنها تأتي في هذا الوقت أو في صبيحة هذا اليوم قط، ولا عند أي أحد في الأرض. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فتأتي الساعة والشخص يأكل طعامه فلا يرفع، يرفع اللقمة من إنائه فلا يضعها في فيه، والشخص يلوط حوضه ليسقي فيه إبله، الناس في أشغالهم كما هم ولا نذار. فيأتيهم أي العذاب بغتة وهم لا يشعرون أي بمجيئه، فيقولوا هل نحن منظرون، يعني يقول هؤلاء المجرمون الذين دخل في قلوبهم يعني هذا التكذيب هل نحن منظرون، كلام تمني لكن لأمر بعيد لا يكون. هل نحن منظرون، منظر المنظر الممهل المعطى مهلة شديدة، هل نحن منظرون يعني هل نحن ممهلون، نبقى مهلة ثانية نرد إلى الدنيا ويعطينا الله تبارك وتعالى فرصة أخرى ومهلة ثانية للبقاء، أو عندما يفاجئهم العذاب على هذا النحو هل يمد لنا مرة ثانية ربنا سبحانه وتعالى في الأجل حتى نصلح الأمر، فيقولوا هل نحن منظرون. قال جل وعلا أفبعذابنا يستعجلون، سؤال الإنكار، تستعجل ماذا أيها الكافر؟ أفبعذابنا عذاب الرب تبارك وتعالى يستعجلون، يستعجل عذاب الله، وعذاب الله عذابه شديد جدا، الله يقول أفبعذابنا وينسب هذا العذاب لنفسه، عذاب الرب والذي لا أحد يعذب كما يعذب الرب تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وعذاب الرب وأخذه شديد مؤلم. أفبعذابنا يستعجلون، يقول هاتوا ما يهمنا، أفبعذابنا يستعجلون. وكان الكفار يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى ويدعو على أنفسهم ويقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة، حتى هاتوا الآن، استهزاء وعتو وكبر. وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المجرمين المكذبين أفبعذابنا يستعجلون، سؤال الاستنكار، يستنكر الله تبارك وتعالى عليهم إن هذا المجرم الغافل عن طاعة ربه تبارك وتعالى الجاحد يستعجل بماذا؟ بعذاب الله تبارك وتعالى. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت، سؤال من الله تبارك وتعالى للتعجيب والإخبار، أخبرني إن متعناهم سنين، إن متعنا هؤلاء سنين يعني سنين طويلة، فليعش في هذه الدنيا ممتعا من قبل الرب تبارك وتعالى سنين 1000 سنة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدونه من الله تبارك وتعالى بالعذاب والهلاك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم، ماذا ينفعهم الذي كانوا يمتعون به في الدنيا؟ والحال أن مكث الكافر في عذاب الله تبارك وتعالى لحظة تنسيه كل ما مضى عليه من النعيم ولو عاش آلاف السنين. يؤتى برجل كافر فيغمسه الله تبارك وتعالى في النار غامسة، ثم يقول له: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط. هذا في عذاب الآخرة. بل الأمر في الدنيا، فإن زوال النعمة في الدنيا فقط مجرد الزوال، تجعل الإنسان إذا انقطعت عنه هذه النعمة يرى أنه كأنه لم ينع. فإن الذي عاش في الدنيا لو 100 سنة معذب ثم أتاه الموت، الآن ينظر إلى كل هذه المدة التي مضاها كأنها حلو، كأنها انتهت، وكأنها ساعة من النهار، خلاص انتهى الأمر ما دام هذا. فكيف إذا انتهى هذا إلى العذاب والعياذ بالله؟ فإن كل هذا الذي متعه يصبح لا قيمة له ولا يغني عن صاحبه شيئا. أفرأيت إن متعناهم سنين في هذه الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا يفيدهم بعد ذلك، وما ينفعهم وما يغني عنهم أنهم تمتعوا في الدنيا هذا الدهر الطويل. موعظة عظيمة من مواعظ القرآن، من أعظم مواعظ القرآن هذه الموعظة لكل ذي بصر، أن هذه الدنيا لا تغني من آخر شيئا، وأن لو كان الأمر هو زوال النعيم فقط لكفى في أن هذا النعيم يعني له مدة وينتهي وماذا يفيد، فكيف إذا كان وراء هذا النعيم العذاب الأليم والعذاب الباقي؟ يكون هذا أشد وأنكى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.